بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. قال الشارح: أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله، لأنه من واجبات التوحيد. وأول الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وهم أهل الإيمان والثبات والتوكل، الجازمين بأن الله ينصر رسوله ويظهر دينه على الدين كله. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق، وهو التكذيب بالقدر، وأن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم لما أصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفوذ القضاء والقدر أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، ولما قيل لعبد الله بن أبي قتل بنو الخزرج اليوم قال: وهل لنا من الأمر من شيء، أي لو كان الأمر إلينا ما أصابهم القتل. فأكذبهم الله بقوله: قل إن الأمر كله لله، ولا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به كتابه السابق. وهذه الآية كقوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. وقد ظن هؤلاء المنافقين أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبواب التسعة الأخيرة هي أبواب تعظيم الله سبحانه وتعالى وقدره حق قدره، وهو سبب التوحيد. أراد الشيخ أن يختم هذا الكتاب العظيم الذي وفقه الله إليه بعد أن ذكر الأبواب الخمسة الأولى في عظم التوحيد وفضله والدعوة إليه، ثم ذكر مظاهر الشرك في الأقوال والاعتقادات وأعمال القلوب والأفعال، وذكر أيضا بعض الأسباب المسببة للشرك في الظاهر مثل تعظيم الصالحين والقبور والغلو فيهم ونحو ذلك. أراد الشيخ أن يختم الكتاب ببيان أن التوحيد دائما يكون سببه حسن الظن بالله. أعظم سبب من أسباب التوحيد حسن الظن بالله ومعرفة الله وتعظيمه وقدره حق قدره، هذا هو سبب التوحيد. وكل من كان أكثر تعظيما لله كان أكثر توحيدا، كل من كان أكثر معرفة بالله كان أكثر توحيدا، وكل من قدر الله حق قدره وعظمه صار توحيده أتم وأكمل، وكل من أحسن الظن بالله كان توحيده أتم. وأن سبب الشرك عكس هذه الأشياء، كل ما تدبر الشرك تجد سببه وما قدر الله حق قدره. سبب الشرك إساءة الظن بالله، سبب الشرك عدم معرفة الله ومشابهته بالمخلوقين. فهذا من أحسن الخاتمة لهذا الكتاب، هذه الأبواب التسعة تكون ختام الكتاب ختام عظيم طيب، حتى يكون العبد على بينة من أمره. فمثلا هذا الباب الظن بالله ظن السوء، هذا كما سيأتي الآن بكلام ابن القيم رحمه الله. قال ختم الكلام ابن القيم قال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجيا. هذا ظن السوء لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله، ولكن مستقل ومستكثر. حتى قال الله عز وجل عن الصحابة في الأحزاب قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وقال عن أتباع الرسل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وقال في الآية الثانية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فكثير من الناس إذا اشتدت عليه الأمور يبدأ الظنون تلعب به يمين ويسار. وأما الموحد التام فإنه مهما اشتدت عليه الأمور ظنه بالله حسن، كما كان الأنبياء لما قيل لموسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي، مع أن ما أمامه إلا البحر ولا خلفه إلا فرعون وقومه. وكذلك إبراهيم عليه السلام، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام. فاحذر من ظن السوء بالله، واحذر من هذه الوساوس التي هي بداية الشرك وعدم تعظيم الله. وظن السوء بالله على قسمين كما تقدم في نظائره: ظن السوء بالله في الشرع، وأن تظن السوء بالله في القدر. فظن السوء بالله في الشرع اللي ما شرع هذا، ما الحكمة من هذا؟ وكل من يسأل دائما يبالغ السؤال عن الحكمة، معناه عنده نوع قلق إن الله لماذا شرع هذا الشيء، لماذا أمر بهذا الشيء، لماذا يرجم الزاني، لماذا المرأة كذا، لماذا هذا الحكم كذا. فدائما فيه نوع ظن سوء بالله كأنه ما يثق بحكمة الله، هذا في الشرع. وكذلك سوء الظن بأسماء الحسنى، لماذا من أسماء المتكبر، لماذا من أسماء المصور، لماذا من أسماء كذا. هذا نعوذ بالله من أسوأ سوء الظن بالله إذا كان يظن بالله السوء في الشرع. والأمر الثاني في القدر، وهذا عاد حدث ولا حرج، كل ما أصابه أمر ضاق عليه رزق ولا جاء ابتلاء ولا ظن بالله ظن السوء، وقال هؤلاء يرزقون وأنا ما أرزق، هؤلاء يفعل بهم وأنا ما يفعل بي، أنا أخاف من كذا، أنا أخاف من كذا. فدائما فيه نوع قلق وسوء ظن بالله، هذا نقص التوحيد ما في شك. ولا الموحد التام يفعل أسباب ويحسن بالله الظن، مهما ضاقت عليه الأمور يعلم أن ربه أحسن من ظنه. ولذلك الحديث ذكر القاعدة: أنا عند ظن عبدي بي، افعل لنفسك ما شئت. الشيء اللي تظن بالله فالله عز وجل عند ظنك، إن كنت تظن في الله النقص، ولا تظن في الله أنه ليس بكاف عبده، ولا تظن بالله أنه إذا انقطعت أسباب الدنيا خلاص تموت وتهلك، هذا ظنك بالله. ولذلك الجزاء قال: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، دائرة السوء محيطة بهم. فاحذر من هذا الأمر، فإنه كل ما تدبرته. ولذلك سيذكر الآن أمثلة ابن القيم اللي يظنون أن أمر التوحيد وأهل التوحيد سيضمحل الآن، مثلا في غربة الإسلام وكثرة الفساد، في ناس قالوا التوحيد انتهى من هذه الجزيرة ولن يعود، هذا ظن سوء بالله. مر فترات أشد من هذه بعد الدولة الأولى والدولة الثانية، ومع ذلك يرجع التوحيد أقوى مما كان. في بعض الناس مثل في أحد لما انهزم المسلمون قال المنافقون انتهوا خلاص طويت صفحتهم، ثم يرجعون أقوى مما كانوا. فكل ما تصيب نكبات أو من الله عز وجل تقديرات على عباده يبدأ الظانين بالله ظن السوء، كما قالوا في الأحزاب: يوعدنا بكسرى وقيصر ونحن ما الواحد ما يقضي حاجته من الخوف من الأحزاب. وأما المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فدائما تأمل تجد، يعني لو إنسان ينقص عليه في رزق شيء، ولا في ولده، ولا في نفسه، ولا يصيبه كرب، ولا يصيبه فتنة، قامت الظنون تبدأ، يظنون بالله ظن السوء. فاحذر منها، فإنها هي أول سبب الشرك عدم تعظيم الله. وإلا الموحد الحقيقي دائما حسن رب ظن بربه في أعلى الدرجة مهما أصاب. نعم. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال الشارح: أي على الذين يتهمون الله في حكمه، حكم الشرعي وحكم القدري، يتهمون الله في حكم الشرعي وحكم القدري. نعم. ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لا ينصروا على أعدائهم وأن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، دائرة العذاب تدور عليهم، وغضب الله عليهم ولعنهم وأبعدهم وأقصاهم من رحمته، وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت منزلا يصيرون إليه يوم القيامة. لذلك دائما تشوف العلماء عندهم تفاؤل. الفرق بين العلماء والقصاص والوعاظ، القصاص يكادون يقنطون الناس ويهونون على الناس ويرجفون بالناس، والعلماء دائما تجد عنده روح التفاؤل ويقولك دائما الباطل صولة والحق دولة إلى قيام الساعة. الباطل مثل اشتعال النار تعلو ثم تخبو، وأما الحق فلا، فإنه مستمر دائما بإذن الله تعالى. فتجد دائما العلماء عندهم مسألة حسن الظن بالله والتفاؤل، لا لكن لا يعني الركون وعدم بذل الأسباب، لا يشتغلون ويعملون ولكنهم يحسنون الظن بالله. أما الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ونشوف كيف صلى الله عليه وسلم لما وقعوا في شبكة الظنون السيئة كان عقابهم أن دائرة السوء تحيط بهم فلا يخرجون منها، يزدادون غم إلى غمهم كما في آية آل عمران. نعم. قال ابن القيم في الآية الأولى في آية آل عمران المسلمين المحسنين الظن بالله أصابهم النعاس حتى أن أحدهم يسقط سيفه من يده، أبو طلحة سقط سيفه من يده 3 مرات، تعجل الراحة من توحيده يصيبه النعاس. والمجرمين هذا المنافقين أهمتهم أنفسهم، لا ناموا ولا جاءهم نعاس ولا ارتاحوا، كل دائرة السوء حاطت بهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه ظنون السوء تفعل بصاحبها هكذا. نعم. قال ابن القيم في الآية الأولى قال الشارح على ما تضمنته وقعة أحد يظنون بالله غير الحق الآية، قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. قال الشارح أن يذهب ويتلاشى حتى لا يبقى له أثر، والاضمحلال ذهاب الشيء جملة، وهذا تفسير غير واحد من المفسرين وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسدي وغيرهما ذكر ابن جرير وغيره، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. قال الشارح ذكره القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أنهم تكلموا فيه فقال الله قل إن الأمر كله لله، يعني القدر خيره وشره من الله. ثم قال ففسر بإنكار الحكمة. قال الشارح فإن من أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء. ومنها قوله وليبتلي الله ما في صدوركم، أي يختبر ما فيها من الإيمان، وليمحص ما في قلوبكم أي ينقيها، فلو تركت في عافية دائمة لم تخلص من ميل النفوس لم تخلص من ميل النفوس وحكم العادات واستيلاء الغفلة، فاقتضت حكمة الله أن قيض لها من المحن ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتدارك خيف عليه من الهلاك. واضح الحكمة من المحن والتمحيصات، إن القلوب لو تركت في عافية دائمة استولى عليها ميل النفوس والعادات والغفلة، فيكون كما قال أبو الطيب لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجساد بالعلل. القلوب تصح بالمحن كما صحت قلوب الصحابة في أحد والأحزاب وغير ذلك، فبالمحن تصح القلوب ويذهب عنها الميل للدنيا ونحو ذلك. أما اللي يظنون بلا ظن السوء مباشرة كل ما جاءت محنة قالوا انتهوا أرجفوا بالناس. من ظن السوء بالله يقولون مثلا واحد افتقر ولا جاءه مصيبة قالوا فلان ما يستاهل، ظن سوء بالله كأن الله ليس بحكيم في قدره، فلان ما يستاهل، هذه كلمة ليست جيدة، هذه الكلمة سيئة، كيف ما يستاهل؟ من اللي قدر عليه؟ ومن اللي أمر بهذا الشيء؟ فلان ليته ما مات، ليت غيره في مكانه، فلان ما يناسبه للغنى، الفقر ما يناسبه، ونحو ذلك من الكلام اللي كله شك في حكمة الله واعتراض على قدرة الله، كله ظن سوء بالله. نعم. ثم قال وإنكار القدر. قال الشارح وفسر ظنهم بالله ظن السوء بإنكار القدر من أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا، لو جلسوا في بيوتهم ما قتلوا، أنكروا القدر، هذا ظن السوء. نعم. وقال وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. قال الشارح كما أخبر الله به في كتابه بقوله ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون وغيرها من الآيات والأخبار. هنا قال ولو كره المشركون الظانين بالله ظن السوء، ومع ذلك سيظهر الدين هذا، وإلا الظانين بالله ظن السوء يكرهون هذا. نعم. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. قال الشارح وهو قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء. قال الشارح وظن أهل الجاهلية أيضا وهو المنسوب إلى أهل الجهل، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. قال الشارح وغير ما يليق بأسماء الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، لأن الذي يليق به سبحانه أن يظهر الحق على الباطل وينصره، فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق، بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه. لكن لحكمة، يعني هذا كل شيء لأجل، ولحكمة الله وأسماء الحسنى أن يظهر الحق على الباطل وأن يدمغ الباطل، لكن أحيانا يصول الباطل ويكون له حكمة في صولة الباطل، له في حكمة سبحانه وتعالى حتى ينقي الصف ويخرج المرتابين والظانين بالله ظن السوء يتساقطون، يميز الخبيث من الطيب. وإلا حكمة الله أن الحق يظهر، لأن الله هو الحق ويحب الحق ولا يحب الباطل ولا أهل الباطل. نعم. وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. قال الشارح الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم ويظهرهم عليهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، فقد ظن به ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة للمشركين. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. ثم قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، أحسن الله إليك، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق. قال الشارح اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن به ظن السوء، لأنه نسبه إلى ما يليق بجلاله وكماله. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. قال الشارح أي فذلك ظن السوء، لأنه نسبه إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. قال الشارح وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى، ولا شاءها عبثا، ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. ثم قالوا أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. قال الشارح وغالب بني آدم إلا من شاء الله يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. واضح هذا غالب بني آدم، هذا ظنونه غالب بني آدم، لو تشممتهم تجد هذا ظنه، كل واحد يظن أن ربه ظلمه وأنه ناقص حظه وأنه بخس حقه وأن الناس أعطاه ما أعطاه والناس مكن له ما مكن له والناس كذا، دائما هكذا ظنون الناس بربهم إلا من رحم الله وهو من حقق التوحيد وسلمه من النقص والعيب، ولا أغلب الناس هكذا فيما يفعله الله بهم وفيما يفعله بغيرهم، دائما ما عندهم حسن ظن بالله ولا معرفة لموجبات أسمائه الحسنى وصفات العلى، سواء في الأفراد ولا في المجتمعات ولا في الأمم، في دائما سوء ظن. الشعوب اللي عندها فقر تظن بالله ظن السوء، والشعوب اللي عندها غنى تظن بالله ظن السوء، تظن أن الله أنه يحبها ويكرمها وأنه يفضلها على غيرها. ليست المسألة لا استدراج ولا، سبحان الله العظيم، كل ما تدبر هذا الباب تجد أن هذا الباب هو اللي ما يسلم من لا خاصة ولا عامة إلا من رحم الله. نعم. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. قال الشارح: لأن الله وعد رسوله أن ينصره ويظهر أمره ودينه على الدين كله، فمن ظن أن دينه سيضمحل ولا يظهر على الدين كله فقد ظن به ظن السوء. ومن قنط من رحمته وأيس من روحه أو جوز عليه أن يعذب أولياءه على إحسانهم ويسوي بينه وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى أو أنه لا يجمعهم بعد الموت للثواب والعقاب فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين فقد ظن به ظن السوء. هذا عقيدة الأشاعرة ومن نحوهم، يقولون أن الله يفعل الشيء لا لحكمة، يعني عكس المعتزلة. المعتزلة يقولون كل ما حسنته العقول فواجب على الله أن يأمر به، وكل ما قبحته العقول فواجب على الله أن ينهى عنه، ويجعلون المعيار عقولهم الفاسد. قابلهم الأشاعر من الطرف الآخر فقالوا كل ما يفعله الله ليس له حكمة، حتى أنه يجوز عليه أن يعذب أولياءه ويخلدهم الجحيم وأن ينعم أعدائه، أنها أمور غير مرتبطة بالحكمة. هؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال. نعم. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وترك الحق لم يخبر به. هذا عقيدة الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، وأكثر الخلق هؤلاء، وأكثر حتى الذين تولوا التفسير والحديث والشروحات والفقه، هذا ظنهم بالله، ظنهم أن الله عز وجل ترك الحق ما بين، يقول لي يد لكنه يشبع الناس حتى يحتاجون إلى التحريف، هو ما له يد لكنه يضحك على الناس، ما له أصابع لكنه كذا يخدع الناس، يأتي بألفاظ يفهمونها من اللغة ولكن لا يريدها هو، ما له ساق، ما ينزل، ما يرحم، ما يحب، ما كذا. صلى الله عليه وسلم، هؤلاء تركوا التسليم والانقياد وكأنهم أعلم من الله، هذا هو ظن السوء بالله. نعم. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وترك الحق لم يخبر به وأراد من خلقه أن يتعبوا أذانهم في تحريف كلامه عن مواضعه وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه وسنة رسوله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحة بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى في كلامهم فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وأنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل وأنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به ولا يتكلم ولا يكلم، وأنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه فيدعونهم ويرجونهم فقد ظن به ظن السوء. نعم. كذلك أهل الحيل ظنوا بالله ظن السوء، هم أخبث من ظن بالله ظن السوء أهل الحيل. لماذا ظنوا بالله ظن السوء؟ كيف؟ أهل الحلال يحتلون، إذا حرم الله عليهم الشيء قالوا تسوي حركة بسيطة ويصير حلال، إذا حرم عليك الربا قدم بيع صوري وتصير حلال، لأنهم كما قال أيوب السختياني قال كأنهم يرون الله صبي من الصبيان، هم في تصورهم إن الله صبي من الصبيان، إذا أغلق عليهم أبواب سوي حركة بسيطة وتمشي على الله ويصير حلال، يصير الحرام حلال، نعوذ بالله. فهؤلاء هم أخبث الخلق، لأنهم أسوأ الناس ظنا بربهم، كل ما يحرم عليهم الزنا ما يخالف، خله بنية الطلاق ولا خله من سيار ولا خله سفاح ولا خله اتخاذ أخدان، ولا إذا حرم عليهم الربا كما ترى، إذا حرم عليهم القمار كما ترى، إذا حرم الغنى جعلوها أناشيد غنائية وصارت حلال، وإذا حرم عليهم التصوير التمثيل كل شيء يريدونهم يفعلونه وينسبونه لله، كأن الله يكفيه أنك تسوي الحركات هذه والتمثيل عليه ويمشي له. فلذلك قال أيوب السختياني لو فعلوا الحرام على وجهه أهون علينا، لأن يقول هذا حرام ما أمر به الله والله يتوب عليه ومعصي، لكن أن يتذاكون على الله كأنه صبي من الصبيان فهذا يعوذ بالله هي أسوأ الظن بالله. واليوم انظر كيف حال الناس، هذا الباب كل أمور الناس اليوم اللي تدور تجدها ما تسلم من هذا الباب، ظن سوء بالله، إما في حكمته ولا في أمره ولا في نهيه ولا في نعم، حتى في نفسك أنت اعتني بنفسك كما قال أنا ابن القيم رحمه الله. نعم، ما قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. نعم، اعتني بنفسك وتفقدها، ترى النفس هذه عجيبة، كل ما تظن أنها طهرت وزكت طلع منها روائح وبلاوي ما توقعتها، وانظر إذا أصابك شيء ولا تأخر عليك عطاء ولا أصابك ضيق في دنياك ولا تأخر عليك الولد ولا يبدأ يظن بالله ظن السوء، شوف اللي مثلا ما جاء أولاد أو تأخر عليه الولد كيف يبدأ ظنونه، كيف هذول رزقوا وهذول عندهم أولاد وأنا ما عندي أولاد، هذول كذا وهكذا، اللي عنده بنات وما عنده ذكور كيف يظن بالله، كيف الناس عندهم وأنا ما عندي، الله ليه يحرمني، أنا وش سويت، ليش أنا من بين الناس، يبدأ عوذ بالله الشيطان يلعب، اللي تصيبه مصيبة هكذا لسان حاله، ليه أنا من بين الناس، أنا وش سويت. فدائما سوء الظن بالله وفي الشرع كثير، يظنون أن الله مو بحكيم وأن هذا ليش يأمر بهذا الشيء، فإما أن يصرحوا وإما أن يحتالوا. نعم، قال الشارح وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سيء ومتبع منبع هذه خطأ، النفس هي مأوى الشر، الخير من الله والشر من نفسك، أمارة بالسوء لا ما رحم ربي. ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فإنها أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأسماؤه كلها حسنى، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهول. نعم، نفسك هكذا ركبت وحمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إذا كان نفسك ظالمة وجهولة لا تظن بها خير، وربك لا تظن به إلا الخير. نعم، ثم قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. نعم، قال الشارح اقتراحا عليه، وأنه يستحق خلاف ما جرى به القدر، بل يبوحون بذلك ويصرحون به جهارا في كلامهم وأشعارهم، وهذه حالة كما قال ابن الجوزي وغيره قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال أولهم إبليس، وقال الواحد من العوام إذا رأى مراكبا مقلدة بالذهب والفضة ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة قال انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم، ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذر، ويظهر الإعجاب كأنه ينطق لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما ترى، وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا، وقال صدقة بن الحسين الحداد وكان فقيها وعليه جرب، فقال: ينبغي أن يكون هذا على جمل لا علي. يعني الجرب يقول أنا فقيه، ليش يبتليني بالمرض؟ مفروض الجرب هذا على الجمل ليس علي. نعم. وكثير من العوام إذا رأى رجلا صالحا مؤذا قال هذا، قالوا هذا ما يستحق. كما تقدم عندنا يقول ما يستاهل، لا ما يستاهل يعني ما يستحق، كأن الله عز وجل ليس بحكيم في قدره. نعم. أو هذا ابن حلال كأن الله ظلمه أو يذمه كأنه لا يستحق قدحا في القدر وارتفاعا على الخالق جل وعلا في التحكم عليه، حتى كأن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا لله تعالى في ملكه، والله سبحانه هو العليم الحكيم يضع الأشياء مواضعها. نعم. حتى إذا ابتلى عباده ليس إهانة له، إنما رفع لدرجاته، سبحان الله العظيم. نعم. ثم قال: فمستقل ومستكثر. قال الشارح: من الاعتراض على قدر الله وحكمه. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قال الشارح: أي من أمر ذي مصيبة عظيمة. إخال بكسر الهمزة، أي لا أظنك ناجيا من الاعتراض على القدر، بل أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء بلسان حاله أو مقاله. نعم. ففتش نفسك واحذر من هذا الباب، واعلم أن الشرك هذا بدايته ظن السوء بالله والاعتراض على الله، وأن التوحيد هو حسن الظن بالله، وكل من كان بالله يعرف أحسن الظن به جل ربنا وتعالى وتقدس. نسأل الله أن يجعلنا من يحسن الظن بربه، ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.